بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن على أمة الإسلام بأزمنة من أزمنة الخيرات. هذه الأزمنة التي تمر بها أمة الإسلام من هذه الأشهر التي جعلها الله سبحانه وتعالى خير شهور السنة، وهي الأشهر الحرم. فإن الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض جعل الشهور عنده 12 شهرا، وجعل الله سبحانه وتعالى منها 4 حرم لم يجعلها كغيرها، وإنما عظمها ربنا سبحانه وتعالى وعظم العبادة فيها. فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، أي ورجب الذي تعظمه مضر. فهذه الأيام من أيام الفضل والنعمة من الله سبحانه، والله عز وجل يضاعف العبادة بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، أي يضاعف الثواب على العبادة إذا كانت في زمن شريف أو في مكان شريف. وقد عاد الحجيج من بيت الله الحرام، ومن هذا النسك الشريف، ومن الركن الخامس من أركان الإسلام، وكانوا في زمن شريف وفي مكان شريف. هذا أشرف الأمكنة وأشرف الأزمنة على الإطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد أحب البلاد إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الموطن هو أحب البلاد إلى الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد. وبلا شك أن المسجد الحرام هو أعظم المساجد على ظهر هذه البسيطة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة فيه 100,000 صلاة دون غيره من المساجد، وغيرها المسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة، ثم المساجد بعد ذلك سواء، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمساجد كلها سواء إلا هذه البقعة المشرفة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. هذه البقعة التي تهفو إليها قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والتي يحب كل مسلم أن يتوجه إليها، وهو يتوجه إليها في كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل في صلاة الفريضة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه القبلة التي يرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يرضاها كل مسلم، والتي يحبها كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو يتوجه إليها في الصلاة وتهفو نفسه إليها ويشده الحنين إلى زيارة بيت الله الحرام وعبادة الله سبحانه وتعالى عند هذه البقعة المباركة، وتكحيل عينيه برؤية البيت الشريف، هذه الكعبة المشرفة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. هذه الكعبة التي يحن إليها قلب كل امرئ مسلم، والذي يجد الطمأنينة والأمن عند رؤيتها، ويجد السكينة والخشوع لله سبحانه وتعالى، والذل والخضوع لله عز وجل عندما يأتي إلى هذه البقعة المكرمة المشرفة، وينزل في قلبه من الإيمان ما لم يكن في قلبه من قبل ذلك عند رؤية البيت، وعند الوقوف بعرفة، وعند النزول إلى مزدلفة، وغير ذلك من أماكن النسك التي يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى، فيجد في قلبه من الرقة ما لم يكن في قلبه قبل ذلك، ويجد في قلبه من الإيمان ما لم يكن فيه قبل ذلك، ويجد في نفسه من التوجه إلى الله عز وجل ما لم يكن عنده قبل ذلك. ذكريات يعود بها الحجيج من بيت الله الحرام، أعظمها ذكر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل في كل بقعة من بقاع هذه الأماكن المقدسة المشرفة المكرمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى منسكا لهذه الأمة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل أمة منسكا ليذكر اسم الله، أي ليذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المناسك. وهذا منسك هذه الأمة الذي يعلي راية التوحيد في كل موطن من مواطن هذه العبادة الشريفة، فإنه من بداية الحج يعلن هذا الحاج أنه موحد لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الأوثان التي هي الرجس، وليست من هنا للتبعيض، وإنما المقصود أنها هذه الأوثان هي الرجس هي النجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الأوثان التي هي الرجس، فلا تعبدوا غير الله سبحانه، واعبدوا الله عز وجل غير مشركين به. فقال: حنفاء لله غير مشركين به، أي حنفاء لله موحدين لله سبحانه وتعالى غير مشركين به، أي لا تشركوا مع الله عز وجل أحدا. ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فكأنما ألقي من السماء إلى الأرض فتخطفه الطير تمزقه هذه الطير أو يهوي في مكان سحيق أو يهوي في مكان بعيد وذلك بسبب شركه بالله سبحانه وتعالى فالحج إعلان توحيد الله سبحانه وتعالى وفيه نبذ الشرك والوثنية التي عليها عامة الناس غير أهل الإسلام فكل غير أهل الإسلام مشركين بالله سبحانه سواء أشركوا معه شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو عبدوا قردا أو بقرا أو كانوا يعبدون من دون الله عز وجل نبيا أو صالحا أو غير ذلك مما يعبدون من دون الله أو يعبدون الهوى أو الشيطان أو يعبدون الدرهم والدينار أو القطيفة والخميصة فإن هؤلاء جميعا مشركين بالله سبحانه وتعالى أما أهل الإسلام فإنها أمة التوحيد وهي الأمة الوحيدة على ظهر هذه البسيطة من مشارق الأرض ومغاربها وعبر مليارات من البشر يقطنون هذه الأرض لا يوجد أحد يوحد الله عز وجل إلا أمة الإسلام ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد عبادة غير التوحيد فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ويقول ربنا سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فلا يقال لغير المسلم بأنه مؤمن أو أنه له عقيدة يؤمن بها بل كل ذلك باطل وهراء وأن هؤلاء على الباطل وعبدة للشيطان فإن الذي عبد غير الله يعبد الشيطان سواء كان يعبد نفسه أو يعبد غيره أو يعبد هواه أو يعبد صنما أو يعبد حجرا أو يعبد شمسا أو قمرا فجميع الذين يعبدون غير الله إنما يعبدون الشيطان لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره ويقر الشيطان ببطلان هذه الدعوة يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فهو يتبرأ منهم ويبين بطلان الدعوة التي أقامها في الحياة الدنيا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى عبادة غيره فكل ذلك من الباطل وهذا الحج عباد الله إعلان توحيد الله عز وجل من أول التلبية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج ثم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فكان أول ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أي أجيبك إجابة مستمرة إجابة دائمة عبادة بعد عبادة وطاعة بعد طاعة وأنا موحد مخلص العبادة لله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي ذلك الدين القويم وذلك الصراط المستقيم أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له لا تعبد معه مسيحا ولا عزيرا ولا تعبد معه ثلاثة ولا تعبد معه غير ذلك أقل أو أكثر ولا تعبد معه غيره من الآلهة وإنما تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة الأولى أنه يلبي الله عز وجل إلى ما دعاه إليه، أن يجيب ربه إلى ما دعاه إليه غير مشرك بالله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي لا شريك لك في الألوهية، أي أعبدك وحدك لا شريك لك، ولا شريك لك في الربوبية، فالملك كله لك، لا شريك لك مع لا شريك معك في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في التدبير ولا في الحكم، وإنما أنت وحدك صاحب ذلك ومالك ذلك، مالك الدنيا ومالك الآخرة، وأنت صاحب كل نعمة الناس بها، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله عز وجل على نعمه ونشكره على آلائه، ونثبت لله عز وجل أنه لا شريك له في ربوبيته سبحانه، فهو مالك كل شيء، لا يوجد في الخلق من هو شريك لله عز وجل، أو نظير أو ند أو مثيل أو مشير أو معين لله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك. فهذا إعلان التوحيد عند بداية الحج، ثم إذا جاء الحاج إلى بيت الله الحرام فطاف بالبيت صلى خلف المقام ركعتين أعلن فيهما عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى البيت فطاف 7 أشواط، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام إبراهيم فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى 2 ركعتين قرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. وهذا إعلان توحيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كل حاج يحج إلى بيت الله الحرام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلا نعبد الآلهة التي تعبدون من دون الله وأنتم لا تعبدون إلهنا، لأنكم تجعلون معه شريك، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، أي جعله للشريك، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. ثم قرأ في السورة الثانية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وتصمد إليه الخلائق جميعا، وتتجه إليه سبحانه وتعالى قلوب البشر في مشارق الأرض ومغاربها. واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفء سبحانه وتعالى، ليس هناك من هو كفء لله سبحانه وتعالى، ليس له ند، ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس له نظير سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. فالذين يعبدون الأبقار والأحجار ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى بني الإنسان ويعبدون الشياطين والجان، فإنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وإن زعموا أنهم يعبدون الله عز وجل فهم يعبدون الشيطان حقيقة. فأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحيد الله عز وجل، ثم إذا أتى الصفا رقى على الصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ثم حمد الله وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فأعلن توحيد الله عز وجل على الصفا، لما رقى على الصفا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر عباد الله هو معنى التلبية. لو نظرتم إلى هذا الذكر ثم نظرتم إلى التلبية وجدتم أن الذكر ذكر التلبية يتضمن هذا الذكر العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. توحيد الله عز وجل على الصفا، ثم إذا رقى المروة قال مثل ما قال على الصفا. وكان يكرر الذكر هذا مرات، أي 3 مرات على الصفا و3 مرات على المروة. ثم لما أتى عرفة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الدعاء على الإطلاق أن تدعو الله عز وجل يوم عرفة، حين يدنو الله سبحانه وتعالى من الحجيج، حين يدنو الله سبحانه وتعالى من الحجيج، ثم يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول ماذا يريد هؤلاء، أي ما لماذا أتوا إلى هذا المكان، ولماذا اجتمع هذا الجمع العظيم في هذا في هذا المكان وفي هذا الأوان، ولماذا ارتفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل تلهج بالدعاء. ماذا تريد من الله عز وجل إلا غفران الذنب؟ فالله عز وجل يباهي بهم الملائكة، والله لا يباهي بالفساق ولا يباهي بالفجار ولا يباهي بالكفار، وإنما يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. فإذا أتوه محملين بالأوساخ والأدران والمعاصي والذنوب فإن الله قد غسلهم ثم باهى بهم الملائكة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا دليل على أن الله قد غفر لهم، لأن الله لا يباهي بالفساق ولا بالفجار. فالله سبحانه وتعالى قد أتوه محملين بالأوزار فغسلها الله عز وجل عنهم، ثم باهى بهم الملائكة وبين أنهم عباده وأنهم أتوه شعثا غبرا لا يلون على شيء، لا يريدون منفعة دنيوية، وإنما تركوا كل نفع دنيوي خلفهم وتجردوا منه. فتركوا البلاد وتركوا الأولاد وتركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا التجارة وتركوا كل شيء، وأتوا مسافرين مرتحلين عبر بلاد بعيدة، ومن كل فج عميق جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى ليس لهم مراد إلا أن يغفر الله عز وجل لهم. فيشهد الله عز وجل الدنيا كلها على أن الله سبحانه وتعالى غفر الجمع يوم عرفة، جمع الموحدين لله سبحانه وتعالى غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإعلان الأول في هذا الحج وهو إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم الإعلان الثاني إعلان البراءة من الشرك وأهله، إعلان البراءة من المشركين وإعلان البراءة من الشرك، كما بين الله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله أي موحدين لله عز وجل غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من الشرك وأهله في هذا الحج وفي هذه العبادة. فلقد كانت المشركون في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، أي كانوا يشركون مع الله عز وجل في التلبية فأتت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لتلبية المشركين، وفيها التوحيد والبراءة من الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولقد كان المشركون عباد الله يأتون مع شركهم ومع أوزارهم، فأذن الله سبحانه وتعالى، أي دعا الله سبحانه وتعالى هؤلاء العباد جميعا ألا يأتوا إلى بيته إلا موحدين لله سبحانه وتعالى. فهذا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. فالله سبحانه وتعالى تبرأ من المشركين، وتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة، وأرسل عليا ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لقد كان المشركون يشركون بالله عز وجل، كان حول الكعبة 360 صنما يعبدون من دون الله، فهدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصنام، ورسموا الرسوم على الكعبة وفيها إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فطمس الرسم وقال كذبوا، والله ما استقسما بالأزلام. فلقد كان يعبد الله عز وجل، يعبد غير الله عز وجل عند بيته المشرف وعند بيته المكرم، فطمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسوم وكسر الأصنام وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة. فلما كان في السنة 9 أرسل أبا بكر على الحج أميرا، وأرسل عليا ينادي في الحجيج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا تطهير للبيت الذي أمر الله عز وجل، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي الطائفين الذين جاءوا من بلاد بعيدة ليطوفوا بالبيت العتيق، والقائمين المقيمين في بلدة الله الحرام. والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأول تطهير ينبغي أن تطهر منه المساجد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يليق بالمسجد أن يكون به قبر يعبد من دون الله، قبر يطاف به ويسأل من دون الله، وتقدم له النذور، وتذبح له الذبائح، وتنحر له الهدي، وتنحر له الهدي من دون الله، ويطوفون به ويتمسحون به ويقبلونه ويسجدون عنده ويركعون. لا يليق بمسجد يعبد الله عز وجل فيه أن يكون ذلك الشرك فيه، فإنه أول الخبث وأول النجس الذي ينبغي أن تطهر منه البيوت، أي بيوت الله عز وجل، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين القادمين من الآفاق، والعاكفين المقيمين في بلدة الله الحرام، والركع السجود. وأول تطهير ينبغي أن يكون تطهير من الشرك. وأما مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وجعل ستر العورة شرط من شروط الطواف، لأنه جعل الطواف بالبيت صلاة، فقال إن الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، فإذا تكلم أحدكم فلا يتكلم إلا بخير. ومن شروط الصلاة ستر العورة، فمن طاف بالبيت كاشفا عن عورته بطل طوافه، ولم يصح عمرته أو يصح حجه إذا كان طاف بالبيت كاشفا عن عورته. وهذا يدل على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين. وأما الصفا والمروة، فكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فكان على الصفا كان صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، وكان المشركون يطوفون بهما أي يسعون بين الصفا والمروة بين الصنمين بين إساف ونائلة، وكان بعض المشركين لا يسعون بين الصفا والمروة ويجدون في ذلك حرج لوجود إساف ونائلة، فخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء وخالف هؤلاء، فهدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إساف ونائلة وأزالهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسعى بين الصفا والمروة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ليس ثمة حرج، لقد أزيلت الأصنام ولقد أزيل الشرك وأعلن التوحيد وصارت العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان الحمص القرشيين لا يخرجون إلى عرفة ويقفون بمزدلفة، فأفاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، فوقف المشركون يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يخرج إلى عرفة لأنه من الحمص أي من القرشيين وهم أهل الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة وبقي بها حتى غروب الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. وكان المشركون عباد الله، كان المشركون إذا قضوا مناسكهم فعندما تنتهي المناسك يأتون عند المشعر الحرام لا يذكرون الله عز وجل، وإنما يذكرون آباءهم يتفاخرون بالآباء والأجداد، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله عز وجل أشد ما يذكر المشركون آباءهم، أشد ذكرا لله عز وجل. وهذا دأب أهل الإيمان، وهذا دأب أهل الإيمان أن محبتهم لله عز وجل وذكرهم لله عز وجل أعظم ذكرا من كل الناس، سواء كانوا يذكرون الله أو كانوا يذكرون آلهتهم من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يوجد في على ظهر هذه البسيطة أحد يحب الله عز وجل مثل أهل الإيمان، ولا يوجد على ظهر هذه البسيطة أحد يذكر الله عز وجل كما يذكره أهل الإسلام. وهذا الإعلان الثاني في الحج، وهو إعلان ذكر الله سبحانه وتعالى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، إنما جاءوا لذكر الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. شرعت العبادات والمناسك في الحج لكي يذكر الله سبحانه وتعالى، والعبادة كلها ذكر من أول هذه العبادة كلها ذكر من أول التلبية، فإن التلبية ذكر وهي من أفضل أعمال الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج، أي أفضل الحج العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إهراق الدم يوم النحر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكر الله من أنفع العبادات في الحج، ويستمر الذكر مع المسلم في حجه عند طوافه بالبيت، يذكر الله سبحانه وتعالى وعند الصفا وعند المروة وفي السعي بين الصفا والمروة وعلى عرفة وعندما ينزل إلى مزدلفة وفي منى وعند رمي الجمار، وكل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى في كل موطن يلهج بذكر الله سبحانه، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأمر الله سبحانه وتعالى في كل موطن أن من مواطن الحج أن نذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تجد ذلك في التلبية وفي الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي خير الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء عباد الله في مزدلفة عند المشعر الحرام يكثر الإنسان من الدعاء، فإذا رمى الجمار انقطعت التلبية وانقلبت إلى تكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم يظل يكبر الله سبحانه وتعالى في منى حتى تنتهي مناسك الحج، حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، حتى تنتهي هذه المناسك كلها وما زال وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد عباد الله، فالحج عباد الله إعلان توحيد الله عز وجل، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله عز وجل. لأن عبادة الذكر عباد الله هي العبادة التي ينبغي أن يكثر منها كل مسلم، لأنها لا تكلفه مالا ولا تكلفه وقتا ولا تكلفه جهدا، وإنما هي من أعمال اللسان لا تحتاج إلى وقت خاص، ولا تحتاج كذلك إلى مال ولا إلى جهد يبذله الإنسان. ولذلك أمر الله عز وجل حين الذكر بأن يكون الذكر كثيرا، لأنه إعلان محبة لله سبحانه وتعالى، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره. ولو كان الإنسان يحب الله عز وجل فعليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. يخرجكم الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه نفعكم، وذلك بسبب ذكركم لله سبحانه إذا كان ذكر الله عز وجل كثيرا، واستغفار الله سبحانه وتعالى كثيرا، فإن ذلك عباد الله يؤدي إلى رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل أو خير من ملأه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بي شفتاه. وما تحركت بي شفتاه أي تحركت شفتاه بذكر الله عز وجل، فإن معية الله سبحانه وتعالى معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الحج إعلان عبودية لله سبحانه وتعالى، فالعباد أتوا من كل فج عميق يعلنون أنهم عبيد لله عز وجل، وأنهم ملكه، وأنهم طوع أمره، وأنهم لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى. ناداهم الله عز وجل فتركوا ما في أيديهم من تجارة وعمل، وتركوا أولادهم صغارا وكبارا، وتركوا الديار، وتركوا الأموال، وهبوا متجردين من كل شيء إلا من الله، حتى ملابسهم تجردوا منها، وجعلوا على أكتافهم رداء، وعلى وسطهم إزارا، وجاءوا شعثا غبرا، تفلا غير متطيبين ولا متزينين، جاءوا إلى الله عز وجل يقطعون المسافات الطوال، مرتحلين مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى، يعلنون العبودية لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إجابة دائمة لأمرك يا رب العالمين. لا نجيبك إجابة واحدة، وإنما نجيبك إجابة بعد إجابة، إجابة مستمرة، فنحن في عبودية دائمة لك يا ربنا. ثم ينتقلون من عبادة إلى عبادة، فهم بعد التلبية ينتقلون إلى الطواف، وهم في ذلك مرتحلين مسافرين حتى يبلغون البيت، فإذا بلغوا البيت طافوا بالبيت، طافوا بالبيت وهم يسألون الله سبحانه وتعالى، مقبلين الحجر معلنين الاستسلام لله عز وجل والانقياد، وإن كانوا لا يعلمون الحكمة من تقبيل الحجر، وإنما يقبلونه طاعة لله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك. فهذه العبودية لله عز وجل فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنكار أن أحدا له نفع أو ضر، وإنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة له وحده، وإلا إذا كانت كان العبد فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها فيها وحدانية العبادة، وحدانية التوجه، ووحدانية الاتباع، فلا يتبع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طاف الناس بالبيت يدعون الله عز وجل، وتلهج ألسنتهم بسؤال الله عز وجل، في ذل وخشوع وفي خضوع لله سبحانه وتعالى، ويستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا قضوا طوافهم صلوا خلف المقام ركعتين، ثم أتوا إلى الصفا، فأتوا إلى زمزم فشربوا منه، وهو طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء عنده، أي عند زمزم، أن يدعو الإنسان بما يفتح الله عز وجل عليه، لأن هذا ماء مبارك، والدعاء عند شربه مجاب، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا أتوا إلى الصفا ذكروا الله سبحانه وتعالى، وأعلنوا وحدانية الله عز وجل، ثم انتقلوا إلى الوقوف بعرفة، وفيه تمثيل بالوقوف على حدود الله سبحانه وتعالى، وعدم تخطيها، وإظهار الفقر والعجز لله سبحانه وتعالى، والاجتماع بين يدي الله عز وجل، فيه تذكير بيوم القيامة، حين تجتمع الخلائق جميعا حفاة عراة غرلا في موقف مهيب، لا يجرؤ إنسان ولا يفكر ولا يجول بخاطره أن ينظر إلى غيره، فكله في تفكير في أمر نفسه، وإلى ماذا يؤول أمره، أيؤول إلى جنة أم إلى نار. وكذا الواقفين بعرفة، فإنهم جميعا يفكرون في أمر أنفسهم، أيؤول أمرهم إلى غفران من الله سبحانه وتكفير للذنوب والآثام، أم يعود الإنسان كما ذهب إلى هذا البلد الحرام وقد عاد محملا موثوقا بالذنوب والآثام، لأنه لم يكن على إخلاص لله عز وجل، وإنما كان حجه رئاء الناس، أو كان غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجه، وإنما ابتدع واخترع، أو كان عاصيا لله سبحانه وتعالى في كل تحركاته، كافا عن ذكر الله عز وجل وعن توحيد الله سبحانه وتعالى، مشرك بالله عز وجل، فإنه لا يقبل منه شيء من ذلك. فلذلك يفكر الإنسان في أمر نفسه، أهو من المقبولين أم من المردودين؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبيين من أفضل الأنبياء، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل، وإسماعيل عليه السلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بكل وصف حسن. فهذا إبراهيم وإسماعيل يرفعان البيت، ولكنهما ينظران إلى القبول لا إلى العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم ينزل الإنسان إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ينام إلى الفجر، فإذا صلى الفجر قام فذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدفع إلى منى، فإذا أتاها رمى الجمرة وذكر الله سبحانه وتعالى وأعلن ذكر الله عز وجل، يكبر مع كل حصاه، وذلك فيه استسلام وانقياد لله عز وجل. فإنه يرجم حجر بحجر، فيرمي في هذا الحوض أحجارا وهو يكبر معها، قد لا تكون الحكمة فيها واضحة، لكنها في الحقيقة امتثال لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستسلام لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة فرماها بسبعة أحجار مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. فأتى الحجيج جميعا مقتدين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متأسين به، خاضعين لله عز وجل. ثم أسلموا رؤوسهم تحلق ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فشعورهم تتساقط الخطايا معها رحمة من الله سبحانه وتعالى. حلقوا الرؤوس ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، وهذا في إعلان الذلة وإعلان الخضوع والاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وأهرقوا الدماء وذبحوا الهدي لله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، إن الله لا يأكل ولا يشرب ولا يناله من هذه الأضاحي ولا من هذا الهدي شيئا، وإنما يناله التقوى منكم. والتقوى هنا هي الاستسلام لله عز وجل والائتمار بأمره حين أمر الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الهدي، بذبح هذا الهدي وبذبح هذه الأضاحي. فإن المسلمون هرعوا إلى امتثال أمر الله والانقياد لأمر الله عز وجل والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هديه بالغ الكعبة 100 من الإبل، ذبح منها 63 بيده، ثم أعطى السكين لعلي فأكمل 100، ثم سلخت ثم قطعت، ثم أخذ من كل بدنة قطعة فوضعها في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك وبين أن فيه نفع للحاضر والباد، أي لمن كان حاضر المسجد أو ما كان من كان باديا أي جاء من الآفاق، فإن فيه نفع هنا عند بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، ووزع الهدي على فقراء الحرم. وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أهل الحرم، فإن كل الهدي يوزع عليهم، وكذلك كل ما كان من كفارات الحج يوزع عليهم، لا يجوز إلا أن يكون في البلد الحرام ويوزع على أهل الحرم. وهذا فيه نفع انتفع به سواء كانوا من الحاضرين أو كانوا من الذين أتوا من الآفاق، حتى المقيمين من غير أهل الحرم فإنهم ينتفعون لأنهم مقيمين في أهل الحرم. فكل من حل في هذه البلاد إنما ينتفع بهذا النفع العظيم الذي جيء به من كل فج عميق، هديا بالغ الكعبة جاء مقلدا ومشعرا هديا لله سبحانه وتعالى. فذبح الهدي وكثر الذبح ووزع اللحم واكتفى المسلمون من أهل الحرم ووزع على البلاد التي حواليهم والبلاد الفقيرة من بلاد المسلمين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم يقضوا مناسك الحج كلها أو ليقضوا تفثهم يتخلصوا من التفث أي من الدرن والوسخ والتراب الذي حل عليهم من أيام الحج حين كانوا شعثا غبرا أتوا إلى الله سبحانه وتعالى فلقد حلقوا شعورهم وقصروا أظافرهم وخلعوا ملابس الإحرام ولبسوا ملابسهم المخيطة التي فيها الزينة والتريش وخلعوا ما كانوا فيه من الزهد ومن إظهار الفقر والتجرد عن غير الله سبحانه وتعالى فكساهم الله سبحانه وتعالى أحسن الكسوة فلبسوا وستروا العورات وتريشوا بالثياب ولبسوا كذلك ما يشتهون من وضع العمائم على الرؤوس ووضع القنانس على الرؤوس وقد كان ذلك قبل ذلك ممنوع ولقد وضعوا الطيب في أبدانهم وفي أثوابهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة ثم طواف الوداع بعد ذلك إذا أرادوا أن يخرجوا من بلدة الله الحرام فليكن آخر عهد أحدكم بالبيت يودع بيت الله الحرام بطواف لهذا البيت فآخر عهده بالبيت الطواف وآخر عهده بالبيت العبادة وآخر عهده بالبيت اللجوء إلى الله عز وجل وآخر عهده بالبيت الدعاء وآخر عهده بالبيت ذكر الله وآخر عهده بالبيت الإخلاص والاتباع والانقياد والاستسلام ودقة المناسك والإتيان بها في أوقاتها كما أمر الله عز وجل فيقف في عرفة يوم التاسع وينزل إلى الطواف يوم العاشر إلى رمي الجمار إلى حلق الرؤوس إلى ذبح الأضاحي إلى ذبح الهدي إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إلى رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كل في وقته في اليوم الأول في يوم النحر يكون الرمي قبل الزوال وفي أيام الثلاثة يكون بعد الزوال كل ذلك ينبغي أن يؤدى في وقته التزام بدقة العبودية لله عز وجل وانتهاج المنهج الأقوم منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الحجيج على حجهم وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم وأن يعيد باقيهم إلى أهلهم سالمين غانمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن لم يحج ولم يتهيأ له الحج من هذا العام وأن يرزق الله عز وجل من لم يتهيأ له الحج هذا العام أن يهيأ له حجا في العام القادم أو بعده وأن يقسم الله سبحانه وتعالى الخير لنا حيث كان ثم يرضينا الله سبحانه وتعالى به اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا اللهم أرسل عليهم كسفا من السماء وأمطرهم حجارة من سجين اللهم أرسل عليهم نارا تحرقهم اللهم لا تطفئ النار التي اشتعلت في بلادهم حتى تأتي عليهم عددا حتى تحصيهم عددا وتقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في العراق اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا في الصين وفي تايلاند وفي نيجيريا، اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وبورما وجام وكشمير، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.